نعم. شو أعلنوا عندكم؟ بسوريا على العيد وبالسعودية على العيد. إيه بتصوموا بتعيدوا مع بلدكم. مع بلدنا بسوريا؟ أيوة. أنا الآن هون عندكم هون يعني الأردن. أنت هون؟ أيوة. شو بدك بهنيك لكان؟ لا انت من متى مقيم هنا؟ انا مقيم من عامين. ايه لا انت بتصوم معنا. لا اياك ولا عليك القضاء. شكرا كثير. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.